الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: تذكر الإمام وهو ساجد أنه على غير طهارة، هل يرفع من سجوده ويقول الله أكبر لكي يتنبه المأمومين أو لا يقول شيء؟ الحمد لله، إذا تبين إذا تذكر الإمام أنه دخل في الصلاة على غير طهارة فإن الواجب عليه أن يبادر بالخروج منها على أي حالة كان، سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا، لأن ما سبق من صلاته غير معتبر شرعا، فيقوم منها مباشرة ولا يكبر للرفع، لأن تكبيره غير معتبر شرعا، إذ أن التكبير إنما يعتبر في الصلاة الصحيحة وهذا صلاته باطلة. فإن قلت: وكيف ينبههم في هذه الحالة؟ أقول: ينبههم بالكلام، يقول: ارفعوا مثلا من سجودكم، أنا على غير طهارة، أكملوا صلاتكم ليتقدم أحدكم، ونحو هذه الكلمات. فإذا هو يجب عليه أن يخرج من الصلاة مباشرة من غير تكبير ولا سلام حتى لا يسلم، لأن السلام إنما يتحلل به من الصلاة المحكوم عليها بالصحة، وأما الصلاة الباطلة فإنه لا يعتبر قيامها ولا قراءتها ولا دعاؤها ولا تكبيرها ولا السلام منها، لأنها لا يترتب عليها شيء من الأحكام الشرعية إلا وجوب الخروج منها فقط. فيتوضأ ثم يستأنف الصلاة معهم. ولكن هم كيف يفعلون في هذه الحالة؟ الجواب: هم مخيرون بين أمرين، إما أن يتقدم من هو خلف الإمام ليتم بهم الصلاة فالاستخلاف جائز، وقد استخلف عمر رضي الله تعالى عنه لما حل عليه عذر لا يستطيع معه إكمال الصلاة لما طعنه الخبيث، فقدم فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ليتم للمأمومين صلاته، وإما أن ينوي كل واحد منهم الانفراد بنفسه فيتم صلاته لنفسه، فأي الفعلين فعلوا فلا حرج عليهم إن شاء الله، وأما أنت فلا يجوز لك أن تبقى في صلاتك ولا أن ترفع مكبرا، وإنما تخرج مباشرة وتنبههم بالكلام: ارفعوا رحمكم الله، أتموا صلاتكم، أنا على غير طهارة، سأتوضأ وأرجع، وهكذا مثلا، يعني ببعض العبارات التي يتبين لهم أنك خرجت عن إمامتهم، والله أعلم.